ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم رائحته الكريهة حين تخلو المعدة من الطعام، فتنبعث روائح كريهة من الفم. هذه الرائحة الكريهة عند الله أطيب من ريح المسك، فكيف بريح المؤمن كله عند ربه؟ كيف يكون؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصين من النار. إذا أردت أن تحصن نفسك من النار وتتقيها فقم بحق الصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. إيماناً بفرضيته وطلباً للثواب من الله بصيامه يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه. بل تأملوا في أجر السحور لتعرفوا عظم خير هذا الشهر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذا قمت تتسحر ولو جرعة ماء أو تمرة فإن الله يصلي عليك، أن يذكرك ويثني عليك في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. وأحدنا لو ذكره حاكم عادل بخير وأثنى عليه عند حاشيته ثم بلغه الخبر تكاد الدنيا لا تسع فرحه. فكيف بك أيها الصائم إذا قمت تتسحر يذكرك رب العباد في الملكوت الأعلى يثني عليك لسحورك، والملائكة تصلي عليك تستغفر لك وتدعو لك لأنك قمت تتسحر؟ هذا من خير هذا الشهر، وهو توفيق عظيم من الله عز وجل. وتأملوا هذه القصة العجيبة لتعرفوا قدر الخير الذي حل عليكم بهذا الشهر المبارك. روى أحمد وابن حبان وأبو يعلى والحاكم عن طلحة بن عبيد رضي الله عنه أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، أي كان إسلامهما في وقت واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد في سبيل الله فقتل، ثم بقي صاحبه بعده بسنة فتوفي. الأول جمع الاجتهاد في العبادة وجمع الشهادة، والثاني فاته الاجتهاد في العبادة وفاتته الشهادة، ولكن خلف بعد صاحبه بسنة. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم كأني بباب الجنة، وإذا بي بهما فخرج خارج من الجنة فدعا الذي مات آخرا. من دخل الجنة أول؟ الذي مات متأخر، لم يكن كثير اجتهاد ولم ينل الشهادة. ثم خرج خارج فدعا الذي مات أولا، الشهيد المجتهد في العبادة. ثم خرج معا فقال لي: إنه لم يأن لك بعد فارجع، أي لم يأن لك دخول الجنة فارجع لأنه حي. فأصبح طلحة يحدث الناس والناس يعجبون، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مما تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، نعجب من الرجلين، الأول كان أشد اجتهادا وقتل في سبيل الله، فدخل الثاني قبله الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس قد بقي بعد صاحبه سنة؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: أليس قد صلى في السنة كذا وكذا سجدة لله تعالى؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: والله لما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. فيا باغي الخير أقبل. وهذا نداء في أهل التنافس ليزدادوا منافسة وتشميرا، وحث لهم ليزدادوا مسارعة، فمن حرم الخير في هذا الشهر فهو محروم، ومن تباطأ في الصالحات فهو ملوم. فخصال الخير في هذا الشهر تكتمل، والنفوس تتهيأ للصالحات. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. هنا تكتمل الخصال، حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، أي حتى ينتهي الشهر، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال: فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. زاد أحمد: لا يسأل شيئا إلا أعطاه. فرمضان الخير فيه يزداد، وخصال البر تكتمل. وإما يعين على تحصيل الخير في هذا الشهر المبارك أمور أقف على بعضها في عجالة من الوقت ودقائق. الأمر الأول أيها الأفاضل: الموعظة والاعتبار. فتعاقب رمضان ومجيئه عاما بعد عام معناه مضي الأعوام وانقضاء الأعمار ودنو الآجال، لأن الناس يمشون على الأيام وهي مراحلهم، وهم أيام مجموعة، فكل يوم يمضي يمضي بعضك، وكل واحد منا يوشك في كل لحظة أن يحط ركابه بين الموتى، فلست تسمع إلا كان ثم مضى، ويلحق الفارط الباقي بمن غبروا، والناس في سكرة من خمر جهلهم، والصحو في عسكر الأموات لو شعروا. كل الناس في الدنيا يغدو، فبائع نفسه ومعتقها أو مبقها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وبقاء الناس في الدنيا ليس لتعميرها، إنما ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يتسابقون في الأعمال الصالحة ويزرعون الخيرات ليحصدوها في الآخرة جنات. فالدنيا زائلة، وقد أمر الله عز وجل بالاستباق فيها والمسارعة إلى المغفرة ودوام العبادة. واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، استمر في العبادة حتى يدركك الموت، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم شبابك قبل هرمك. كان سفيان الثوري يقيم الشباب ليصلوا الليل، يقول: يا شباب صلوا اليوم، إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ أنت في قوة ونشاط، فإذا اجتهدت في شبابك من شب على شيء شاب عليه. وصحتك قبل سقمك. الصحة لا تدوم، والإنسان إذا استغل صحته ثم سقم كتب له ما كان يعمل صحيحا. وغناك قبل فقرك، الدنيا تدور والغنى لا يدور، فقدم الصدقات لتجني الخيرات. وفراغك قبل شغلك، الصوارف كثيرة. وحياتك قبل موتك. ولذلك قال ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه الدنيا غريب أو عابر سبيل، أنت في دار غربة، كنت في الجنة فأخرجت. والعاقل يسعى للرجوع إلى داره والتخلص من شر أعدائه. لذلك قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع. كم واثق بالعيش أفنيته، وجامع بددت ما يجمع. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا من الدنيا يعجبه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فمن أراد الآخرة فليجتهد في الدنيا بالأعمال الصالحة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها لابد أن تسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. هل سترضى عن سعيك إذا لقيت ربك أم لا؟ أنت تختار. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها إياكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الأمر الثاني: علو الهمة. رمضان أيها الأفاضل نفحة من نفحات ربنا، ونعمة من نعم خالقنا. قد أحاطه الله بكل أسباب الخير، وهيأ فيه النفوس لكل خير، حتى إنه من كثرة خيره دعا جبريل بدعاء عظيم فقال: بعد، يعني اللهم أبعد، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن على هذا الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. بعد، الخيرات تصب عليك صبا ثم لا تتعرض للمغفرة، هذا محروم، وأي محروم. وهذه النفحة أيها الأفاضل قال الله عنها: أياما معدودات، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، وهذا عرض تشويق، فهي أيام يعدها الناس عدا. والإنسان كلما تذكر أنها أيام تمضي سريعا وقد لا يدركها بعد عامه أبدا، وقد ملئت بالخير الذي لا يعوض، نشط وسارع. وإذا أردت أن تعرف حقيقة قلة هذه الأيام المعدودات انظر إلى طول الدنيا عند أهل الآخرة، فالناس سيسألون: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ما الجواب؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. وقولهم يوما تطويل لها، وإلا فحقيقة حالهم كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأنها ساعة تعارف. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذا عمر الإنسان 100 سنة، إذا كانت هذه 100 سنة في الآخرة تعدل عنده ساعة، كم نسبة الشهر بالنسبة للساعة؟ 20 ثانية، أياما معدودات. فأليس من الحرمان أن يفوت الإنسان يفرط هذه اللحظات؟ من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. وكان ابن عون إذا دخل رمضان يأتي برمل فيلقيه في المسجد، مساجد كانت حصباء حجارة تؤذي الجالس إذا طال مكثه، فيأتي بالرمل الناعم لكي لا يتأذى فيلقيه في المسجد ثم يجلس عليه، ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد رمضان؟ وكان لا ينام. ماذا تبغون بعد رمضان؟ أي خير تريدون أن يصب عليكم لم يصب عليكم برمضان؟ فعلى الإنسان أن يبذل ما يستطيع. الأمر الثالث أن يحرص المسلم على تحصيل التقوى. فحكمة الصيام لعلكم تتقون، وبيان الحكمة لسببين اثنين: الأول ليسعى الناس إلى تحصيلها، والثاني ليزنوا صيامهم بها. لماذا بيّن الله الحكمة في الصيام؟ لكي تسعى لأن تحصلها، والثاني لكي تزن إيمانك بها، لكي تزن صيامك بها. والصيام له حقيقة، له باطن وله ظاهر. ظاهره أن تمسك عن الطعام والشراب والمفطرات من الفجر إلى المغرب، وباطنه أن تمسك جوارحك عن كل مخالفة وكل مأثمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام إنما هو حفظ للجوارح، وإلا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وأهم ما يعين على حفظ الجوارح كثرة ذكر الله عز وجل. فأفضل الصيام ما أكثر فيه العبد من الذكر، وأفضل الذكر في رمضان تلاوة القرآن. فرمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيقبل المرء على القرآن ويلازم تلاوته ويشغل الأوقات به. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذلك، وهكذا الصحابة. فمن السلف من كان يخدم في غير رمضان في كل 7، فإذا دخل رمضان ختم في كل 3، فإذا دخلت 10 ختم في كل ليلة. وكان الشافعي في رمضان 60 ختمة سوى ما يقرأ في الصلوات. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فانظر هل سيشفع لك الصيام وهل سيشفع لك القرآن؟ إن منعك النوم بالليل وأسهرك وشغل وقتك فثق بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون شفيعا لك عند ربك. ولذلك مما جاء في صفة صلاة الأوائل ما قال السائب بن يزيد، قال: أمر عمر بن الخطاب أبي وتميم الداري أن يقوموا بالناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين، وكانوا لا ينصرفون إلا مع فروع الفجر. وقال أبو بكر رضي الله عنه: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم مخافة الفجر. وقال عبد الرحمن بن هرمز: كان القارئ يقرأ البقرة في ثمان ركعات، فإذا قرأها في 12 ركعة قالوا إنه ليخفف. الأمر قبل الأخير ملازمة الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن وأعظم عبادة، ومن أحب أن يستجاب له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. وبين الدعاء ورمضان ارتباط وثيق، بل هو من أجل العبادات التي امتاز بها هذا الشهر. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذه الآية وسط الله بها آيات أحكام الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بعدين: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم قال: وإذا سألك عبادي عني، هذه الآية، ثم عقبها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهذا فيه إشارة إلى منزلة الدعاء في هذا الشهر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان. إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان. وتقدم معنا: ولله عند كل فطر عتقاء. قال: وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. كل مسلم في كل يوم من رمضان لك دعوة مستجابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، أي في يوم صومك دعاؤك مستجاب، والصائم حتى يفطر ودعوة المطلوب. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. إن للصائم عند فطره، إذا اجتمعت مع الأهل عند الفطر ارفع يدك واستقبل قبلة وادعو، لا تلهينك ألوان الطعام. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله ابن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. الأمر الأخير الإحسان إلى الناس من الخير الذي جاء به هذا الشهر المبارك. والإحسان إلى الناس إحسان بالعفو والمسامحة، وإحسان بالبذل والمعروف. أما الإحسان بالعفو فقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ليلة القدر في دعائها، حين قالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال ابن رجب معلقا على هذا الحديث: العفو من أسماء الله تعالى، اللهم إنك عفو، وهو يحب العفو، إنك عفو تحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه، إنك عفو تحب العفو. فمن صفاته أنه يعفو ويحب العافي ويحب العفو، فمن عفا عامله الله بعفوه. فإذا أردت عفو ربك فاعفو عن عباده، فالجزاء من جنس العمل. وأما الإحسان بالبذل في رمضان، تقدم قول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان. فزيادة الجود في رمضان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن تقصر في الصدقة وأنت في رمضان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حاثاً أهل الإسلام على الصدقة: من فطر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً. من فطر صائماً، هذا حث، ولو بجرعة ماء، كان له مثل أجره، أجر الصائم. لا تأخذ أجره، إنما أجره مثل أجره لك، وأجره يبقى له. ولذلك كان ابن شهاب إذا دخل رمضان يقول: إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان، اقتداء به، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وهذه الخصلة الحمد لله يتنافس فيها أهل الإسلام، ويبذلون ويجودون ويجدون البركة. أعظم شهر فيه إنفاق شهر رمضان، وأعظم شهر فيه نفق فيه بركة شهر رمضان. وهذه سنة ماضية من السلف، فقد جاء في سيرة حماد ابن أبي سليمان أنه كان يفطر كل يوم في رمضان 50 رجلاً، فإذا كانت ليلة الفطر يعني ليلة العيد كساهم ثوباً ثوباً وأعطاهم 100 درهم، يعني يعطي كل واحد 100 درهم. وقد قال العلماء: إن بين شهر رمضان وبين الإحسان وإطعام الطعام تناسب عظيم، وذلك أن رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. والله تعالى: إنما يرحم من عباده الرحماء، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن جاد على عباد الله بالرحمة جاد الله عليه بالعطاء والمغفرة، والجزاء من جنس العمل. وشأن الصدقة في الإسلام عظيم. قال عمر رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. يعني مما يظلل الناس في يوم العطش الأكبر الصدقة، وهي تبرد على أهل القبور حرهم. إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. إذا تصدقت في الدنيا برد عليك قبرك، وأن طفأت عنك حرارته القبر في حرارة. أيها الأفاضل، ثبت في السلسلة الصحيحة، أختم بهذا الحديث وهذا من العجائب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم العجيب. ثم أنشأ يحدث فقال: خرجت طائفة من بني إسرائيل فمروا بمقبرة لهم، فقال بعضهم لبعض: هلما نصلي لله ركعتين ونسأله أن يحيي لنا ممن قد مات قبلنا، نسأله عن الموت كيف هو؟ ففعلوا. فبينما هم كذلك إذ أخرج رجل رأسه من إحدى القبور، حواسي أي أسمر اللون، بين عينيه أثر السجود، يعني رجل كان طائعا لله. فقال: يا هؤلاء ماذا أردتم إلي؟ إني قد مت من قبل 100 عام ولا زالت حرارة الموت بي حتى كان الآن، فسألوا الله عز وجل أن يردني إلى ما كنت عليه. يعني استمرت به حرارة الموت إلى متى؟ 100 سنة. فصادف وقت ارتفاع حرارة الموت عنه دعوة هؤلاء فأخرجه لهم من القبر، فأخبرهم أنه استمرت به حرارة الموت 100 سنة، فسألوا الله أن يردني إلى ما كنت عليه. أهوال القيامة أيها الأفاضل تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى مجاهدة، إلى مسارعة. فهذا الخير قد حط بكم ركابه، فأري الله من أنفسكم خيرا، واجتهدوا وجاهدوا واصبروا وصابروا، فالأيام معدودات. كم من حبيب فارقنا في العام وتمنى أن يدرك ما أدركنا، وكم ممن سيدرك لن يدرك رمضانا أقابل. فاجعل رمضان وحدث نفسك أنه آخر رمضان في حياتك، وأنك ستلقى به ربك. كيف سيكون اجتهادك؟ أنت على نفسك رقيب. فأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا بتوفيقه، كما أسأله سبحانه كما سلمنا إلى رمضان أن يسلم لنا رمضان ويتسلمه منا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا من عتقائه وممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. كما أسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يبارك في أرزاقنا وخيراتنا، وأن يزيد بلادنا أمنا على أمنها وخيرا على خيرها وبركة على بركتها، وأن يوفق ولاة أمورنا، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم على كل خير، وأن يوفقهم إلى ما يرضيه عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أشكر هذه المؤسسة المباركة، مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، على دعوتها وحسن ظنها وسعيها في الخير، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود. كما أشكركم أيها الأفاضل على حضوركم واستماعكم. رمضان شهر التعبد، والعلم عبادة، ولولا كثرة الصوارف لما تكلمنا أمامكم، ولكن حثا للنفوس وتنشيطا للهمم. نسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة والتسديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.